Book 2 71 71 Iradat šej Nešto htjeti Mada turidun? Što želite? Hel turidun en talabu kurat qadam? Hoćete li igrati nogomet? Hel turidun en tuzuru azdiqa? Hoćete li posjetiti prijatelje? Jurid. Htjeti. La urid en a'tija mutaakhiran. Ne želim zakasniti. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Ne želim ići tamo. أريد أن أذهب إلى البيت. Hoću ići kući. أريد أن أبقى في البيت. Hoću ostati kod kuće. أريد أن أكون لوحدي. Hoću biti sam, sama. Hel turid al baqa'a huna? Hoćeš li ovdje ostati? Hel turid an ta'kula huna? Hoćeš li ovdje jesti? Hel turid an tanama huna? Hoćeš li ovdje spavati? هل تريد أن تغادر غدا؟ Hoćete li sutra otputovati? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Hoćete li ostati do sutra? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Hoćete li račun platiti tek sutra? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Hoćete li u disco? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Hoćete li u kino? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Hoćete li u kafić?